يقول فحتى وجدته كتاب قال هكذا قال كتاب في التجهم ينفي فيه الصراط والميزان وعذاب القبر بابا بابا بابا بابا قال فعلمت أن يحيى بن معين لا يتكلم إلا عن علم سبحان الله فتتخيل واحد يقول ما كاش عذاب القبر يقول لا تخيل اسمع ليش كلمة هذه توقع في القبر يعني تبك يقول لك أنا إنسان هذا لو بدعة مكفرة راني يقول لك يخلد في النار هذا مش مقتضى الكلام لما نقول هذا الشخص هذا عنده بدعة مكفرة عنده بدعة تجهمية فمن ايه راك تقول يخلد في النار راك ما كش تتكلم على دائرة أهل الإسلام راك تتكلم على دائرة هذا مات على بدعة مكفرة سيخلد في جهنم جماعة يقول حافظ الإمام والشيخ بن حجر والشيخ النووي والشيخ بلال تابه خطورنا فعندك 70 مسألة المسألة مفتوحة في كتب السلف هذه الطائفة طائفة الجهمية هي الطوائف من الجعدية ومن وذلك الزهري يقول المناني والجعدي ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والجهمية ليسوا من فرق المسلمين طيب ليسوا من عداد المسلمين السؤال المطروح اتفق الأئمة بل أهل القبلة وأهل السنة في اثنين على أن هناك طوائف ها ليست من أهل الإسلام حتى المبتدئة اتفقوا معنا فيها جيبوا طائفة جبنا جهمية زيد جي طائفة أخرى ولذلك علاش يجيبوا إبراهيم الطهماني يقول الجهمية كفار القدرية يجي معناته المرجع متفق معه أنه كان الطائفة بعينها خارج الدائرة جيب القدرية غلط حطوه منا الرافضة السبائية ياسر المعتزلة نعم نعم المعتزلة أنهم جهمية من باب وخوارج من باب وهم خارج الدائرة والمعتزلة كفار واضح الأشعرية قولوا الأشعري خلينا نجيب الطاوي بسمعه كلابية الماطردية القبورية الصوفية القبورية المنية طيب الآن لو جيب الطوائف هذه المتفقين عليها الباطنية بأصنافها إسماعيلية والدروز والنصيرية خلد العبيدية قرامطة كل في الباطنية طيب الطوائف هذه المتفقين عليها أن هذه تخرج بعينها خلاص خرج دائرة سؤال مطروح هؤلاء جميعا ألا يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله يشهدون ظاهرهم الصلاة ولا لا ظاهرهم لا ينتسبوا لليهودية لا ينتسبوا للنصرانية لا وينتسبوا للإسلام مسلم يقولكش يهودي ولا نصراني يذم الله هذه الطوائف كل متفقين على أنهم ليسوا من فرق المسلمين يعني ما قلناه في الجهمية يقال في سائر فرق أكمل لله في الموضوع لا. السؤال مطروح لمن لا يقول يعترض يقول من الذي يجعله مع هؤلاء شرط الإلحاق ما هو أرجع للقرآن شرط الإلحاق ما هو ومن يتوله منكم يعني من يقول بدينهم فإنه منهم قال ابن عباس في تفسيرها من دخل في دين قوم خلاص انتهى الأمر ما هو دين الجميع هل سؤال تطرح أي ألف بجيمة دي الله توضحك العلم الجميع عندهم 70 مسألة ما الذي يجعله مع الجميع ده نفى العلو خلاص صار جهمي دخل في دين قوم وذلك يجي يقول الشهادية من أهل السنة علاش بتقول من أهل السنة راك ماكش درته فقط في دائرة الإسلام راك درته يتميز حتى على الفرق النارية إيش بلا لا بدأ الحتاله يعني كأنه تقوله راح أحطك في بدعة كرواه راك توافقني في الباب هذا طيب على هذا روح جيب المعتزلي وجيب القادري وجيب الدرزي وقول هذا يوافقني في باب ويوافقني في باب ويوافقني في باب ما أشكال ما أشكال فرق مش فقط نارية ما أشكال فرق كفرية ولا نارية حتى لو تجيب الحديث كلهم في الجنة إلا واحدة كما رواه بعض الزنادقة كلهم في الجنة إلا واحدة قال محمد أصلا الطوسي عند مكذوبه قالوا له من قال من الزنادقة حتى لك استثنى قال كلهم في الجنة خرج الزنادقة خرج الزنادقة اللي يشملهم هو كل هو معه مجرم واضح يا جماعة ولا لا إذا من دخل في دين قوم ومنهم هذا نعوذ بالله من هذا الباطل طيب واحد متفرع من هذا كله طيب ممكن يقول لك واحد الآن العامي البسيط هذا العامي المسلم عوام الموحدين البقالين والنساء يذكرهم هؤلاء مباينون لهذا الفرق هو مش شرطه رح يبحث عليه لكن شرطه أن يعرف يقوم الدين في نفسه بالشهادتين والصلاة مع اجتناب ما ينقض الإسلام أو ناقض أصل الإسلام واضح النقطة هذه إن شاء الله تبارك وتعالى لكن القضية الآن في إلحاقه بالطائفة باش نفهمه. الطوائف البدعية التي هي داخل دائرة الإسلام بدعوة راهي محصورة في أربع بدع. مثلا نرجعوا مثلا للخوارج، عندهم بدع جماعهم ما ذكرناه، ترجع إلى تكفير بالغير حق، خروج على ولاة أمور المسلمين بالسيف وإنجار وظلم باسم أمر معروف أنه منكر. هذا جماع البدعتين عنهم. مش نتكلم الخوارج أنكر صورة يوسف، الخوارج أنكر الرجم، هذا نتكلم عليه. دعنا منهم بالضبط، صار دخل في دين قوم آخرين. نعم. الأمر الآخر جيل المرجع، قالوا إيمان قوي بالعمل وترك الأعمال مسلم ما دام ولكن يلحق الوعيد. هؤلاء عند سلف أهل بدع. قالوا إيمان لا يزيد وينقص عند السلف أهل بدع. قالوا إيمانهم كأصل التصديق على إيمان جبريل وميكائيل أن أصل التصديق لا يزيد وينقص، هذو أهل بدع. قالوا مؤمنون عند الله أهل بدع، هذه كلها بدع لأنها مبنية على عدم قول بزيادة والنقصان. واضح القضية، هذو أهل بدع. جي مثلا في القدرية، القدرية من هم؟ هم قوم قالوا إن الله تبارك وتعالى علم العباد عملوا قبل أن يعملوا وكتب ذلك عليهم، لكن جانب الشر مما قد فعلوه بأفعالهم لم يخلقوا وإلا وأعطاهم قدرة على خلقه، فلم يستقلوا بالخلق ولا هو أوجد ذلك الفعل تنزيها لله عز وجل. هؤلاء أكثر السلف على أنهم أهل بدع. في من السلف من كفرهم، في من أنحر قامونا رجم الدائرة برا خلاص، وفي من السلف مسألة خطيرة مش سهلة. فهم أهل بدع، أهل بدع. الشيعة من هم الشيعة؟ الشيعة فضل لفضل علي على عثمان، وهذا بحث سلفي قديم لكن بعد أحمد قتل البحث وكذا وصار إجماع تربيع بعلي رضي الله صعب أجمعين، أو فضل علي على الشيخين أو دون سب هذا الشيعي الأول. ساب أحد الصحابة في خلاف، ساب أحد الصحابة في خلاف، وكان صور اتفقوا على التكفير بها، لكن الرافضي الذي يسب عموم الصحابة أو يرمي عائشة بالزنا أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أو ينكر المصحف العربي يقول القرآن محرف ثم إذا انتصر يعبد أهل البيت، فهذا كما قال عبد الرحمن بن مهدي هما ملتان الجهمية والرافضة. هذا خارج الدائرة اللي ذكرناها مع الرافضة السبائية والإمامية، يدخل فيها المختارية إلى الاثنى عشرية الموجودين اليوم. هذه البدع تتفقوا على التبديع بها، أربع بدع تخرج من دائرة السنة فيصير في دائرة البدع، يوصل قريب من الشرك، يبينه من الشرك، وإذاك البدع بريد وكفر. وإذاك قال ابن عون كان محمد بن سيرين رحمه الله يرى أن أسرع الناس يرد أهل الأهواء، الخطورة وراءه، أسرع واحد يرتد عن الدين أصحاب الأهواء يعني أصحاب البدع، أو في حد الإسلام الشكل لما تدير دائرة هو روف الخط، روف الخط، وكلما غلظت بدعته وكابر وعانك كلما اقترب اقترب اقترب من الردة والعياذ بالله. ولذلك من من من من خذلان الله إلى أن لا يوفقه للتوبة. الفائدة من باب الأسماء الأحكام ما هو؟ خاصة اسماء الشقاوة لأن فيها إشكال. الفائدة أنك تعلم إذا قررت هذا أنك تعلم أن الحكم بالكفر على المعين كما قال الشافعي رحمه الله لا يكون بالظن والتخمين والتكلف، وإنما يكون إما ب أو الشرط الأول أن يكون القول أو الفعل أو الاعتقاد مكفرا به، قلنا في المناطات يكون سبقوك السلف إلى ذلك، واثنين يكون ثابت على الشخص. قال الشافعي والثبوت كيف يحصل؟ إما بالإقرار أن يقر الشخص على نفسه أو بالبينة يدخل بها الشهود العدول يعني. هذه نقطة ينتبه لها جيدا. الآن باش نفهم الحكم على هذه الطوائف هو تكفير بالعموم، تتكفر عموم الجميع، تكفر عموم الرافضة بالعموم على أعيان، تتنزل أعيان ولا تفرق بين رأس وذيل وكذا، لأن هذا ليس من سنن السلف، والقرآن بيّن لنا أن هناك رؤوس الكفر وأتباع ومستكبرين ومستضعفين ومجرمين ومترفين